بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من دروس سورة الأنفال، ولازلنا في الآية الأولى، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله، فعل اتقي ماضي وقى، وقى يقي قي، الأمر حرف واحد، وقى يقي قي، يعني اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، اجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، اجعل بينك وبين سخط الله وقاية. أو اتقي أن تعصيه، اتقي أن تخالف أمره، اتقي أن يغضب عليك، اتقي ألا تكون كما ينبغي. فكلمة التقوى واتقوا واتقي ويتقون، مشتقات هذا الفعل وردت في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة، لأن الإنسان أودع الله فيه الشهوات، والشهوات حيادية، والشهوات بإمكانك أن تتحرك منطلقاً منها تقريباً 180 درجة، والشرع الحكيم سمح لك بمسافة أو بحيز أو بمساحة، ما سواها في مخالفة. فالمؤمن يتقي أن يقع في المكان المحرم، في الشهوة المحرمة، في الكلمة المحرمة، في أكل الطعام الحرام، في فعل الحرام. فكل شيء الله أودعه فيك حيادي، يعني سلم ترقى به أو دركات تهوي بها. فلذلك لو أردنا أن نقف في اللغة قليلاً، وقى يقيقي الفعل، اتقى هذا فعل مزيد، مثل كتب اكتتب، كتب اكتتب، وقى اوتقى، دغمت التاء بالواو وأصبحت اتقى، فهو فعل خماسي مزيد بحرفين على الثلاثي. يعني أبسط معنى للتقوى أن تطيع الله، أمرك بالصدق صدقت، نهاك عن الكذب انتهيت، أمرك بأداء الأمانة أديتها، نهاك عن الخيانة انتهيت. أبسط معنى للتقوى هي طاعة الله، أوامر الله عز وجل موجودة في الكتاب وفي السنة. لكن النقطة الدقيقة أن معظم المسلمين توهموا أن الإسلام عبادات شعائرية ليس غير، لا لا أبداً. العبادات الشعائرية هي خمس عبادات، بل هي خمس بنود من 100,000 بند إن شئت، أو من 500,000 بند إن شئت. المنهج الإسلامي منهج تفصيلي يدور معك أينما كنت، يبدأ معك من فراش الزوجية، وهو من أخص الخصوصيات، وينتهي بالعلاقات الدولية، وهو من أعم العموميات. منهج كامل في حركتك، في نومك، في استيقاظك، في زواجك، في عملك، في إقامتك، في سفرك، بالسلم، بالحرب، بالغنى، بالفقر، علاقتك بأولادك، علاقتك بآبائك، علاقتك بإخواتك، علاقتك بمن حولك، علاقتك بالمؤمنين، علاقتك بغير المؤمنين، منهج تفصيلي. القرآن الكريم 600 صفحة، كل أمر بالقرآن الكريم هو بند من بنود المنهج. إذا قال لك الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، أمر، هذا أمر يقتضي الوجوب، فلينظر الإنسان مما خلق. إذا قال القرآن الكريم وقولوا للناس حسنا، أمر، فبطولتك كمؤمن إذا قرأت القرآن أن تقف عند كل فعل أمر في القرآن، وأن تسأل نفسك أين أنت منه؟ هل أنت مطبق له أم لا؟ فلذلك مؤمن متوهم أنه صلى وصام وحج وزكى وانتهى كل شيء، منقول له ما انتهى شيء. الإسلام منهج تفصيلي يقتضي أن تأخذ كل أمر في القرآن الكريم على أنه أمر يقتضي الوجوب، بل قال بعض العلماء علة أي أمر أنه أمر. يعني مرة عالم من علماء دمشق سافر إلى بلاد بعيدة إلى أمريكا، والتقى برجل هداه الله إلى الإيمان، فانطرح موضوع لحم الخنزير، فهذا العالم الدمشقي تحدث ساعتين عن مضار لحم الخنزير، وعن الدودة الشريطية، وعن انتقال طباع الخنزير إلى آكله، وعن وعن، وجاء بأدلة وبراهين وأمثلة وتعليقات وتحليلات. هذا الذي آمن في هذه البلاد ابتسم، قال له يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، لأن علة أي أمر أنه أمر. أنت مع طبيب معه شهادة عليا من بلد بعيد، ما بتفكر تسأله عن بعض التوجيهات؟ طبيب هيك قال. أنت مع إنسان تثق بعلمه وبخبرته وبحرصه على صحتك، يعطيك تعليمات قد لا يخطر في بالك إطلاقاً أن تسأل عن سببها أو عن علتها. فلذلك من باب أولى أن تقف مع الله هذا الموقف. الإمام الغزالي الذي قال يا نفس لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ طبيب عادي قال لك إلغي الملح ضغطك مرتفع، قال لك بع هذا البيت في الطابق الرابع واشتري بيتاً في الطابق الأرضي، تبادر فوراً. لو أن طبيباً منعك يا نفس من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أجهلك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذاً فما أكفرك؟ فلذلك أيها الإخوة، أبسط معنى لقوله تعالى فاتقوا الله يعني أطيعوا الله. في أوامر في القرآن، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. طبعاً في استثناء ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. إذا الله عز وجل قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي لام الأمر، هل يعقل أن يأمر الله بالكفر؟ هذا اسمه أمر تهديد، أمر تهديد. وإذا الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا أمر إباحة. وإذا قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا أمر ندب. في أمر ندب، في أمر إباحة، في أمر تهديد، وفي أمر يقتضي الوجوب، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، وكل أمر في السنة الصحيحة يقتضي الوجوب، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآن في حقيقة دقيقة جداً أبدأها بهذا المثل: إنسان لا يقرأ ولا يكتب، اشترى مكيف والجو حار، فتح مفتاح التشغيل فجاءه هواء بارد فانتعش به واستمتع به وهو لا يفقه عن هذا المكيف شيئاً، ما بيعرف. بيجي إنسان يحمل دكتوراه بالتكييف واشترى مكيف وضعه في غرفته والجو حار وفتح مفتاح التشغيل وجاءه هواء بارد، كلا الرجلين الذي يجهل آلية هذا الجهاز والذي يعلم آلية هذا الجهاز انتفع بالهواء البارد. لذلك قالوا: دققوا، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. يعني أنت ببساطة لو طبقت منهج الله قال لك الله عز وجل: صدوق صدقت، لا تكذب ما كذبت، أدي واجبك أديت واجبك، كن زوجاً محسناً كن زوج محسن، ما عندك إمكان تفهم حكمة أمر ولا حللت أمر ولا بحثت بأمر، فقط طبقت الأمر، قطفت كل ثمار الأمر. فالانتفاع بالأمر الإلهي أو الانتفاع بترك ما نهاك الله عنه ليس أحد فروع العلم به. لو لم تعلم هذا الدين لكل البشر، للمتعلم ولغير المتعلم، للذي يقرأ وللأمي، ما دام دين كالهواء للبشر، كل إنسان بحاجة لهواء. إن كنت تعرف أنه أنت في عندك رئتين والهواء فيه أكسجين والدم حمل غاز الفحم ولازم يتم تبادل في الرئتين بين غاز الفحم والأكسجين، أو لم تعلم، أنت مهمتك تستنشق الهواء. أمي متعلم دكتور مثل بعضها، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به، لأن هذا الدين لكل البشر، متعلم غير متعلم، أمي قارئ كاتب مثقف دكتور جاهل، ما دام نفذ الأمر قطف ثماره. واضح؟ إذاً أبسط معنى للتقوى طاعة الله. لكن أحياناً الإنسان يعرف فضلاً عن أن هذا الأمر أمر، يعرف حكمته. الله قال: خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه من الحكمة. فإذا واحد أضاف إلى طاعة الله أنه عرف الحكمة يصير داعية، عندئذ يستطيع أن يقنع الآخرين بتنفيذ هذا الأمر. أيام مثلاً تقول للواحد: أنت حينما تبذل جهد ونشاط القلب تصبح عضلة القلب قوية، وتأتي بالأدلة: أنت حينما تمشي كل يوم ساعة هذا المشي يلين العضلات، يدرب القلب على بذل جهد عالي. فكلما أمكنك أن تحلل الأمر وأن تفهم حكمته أمكنك أن تقنع الآخر به. ففرق العابد عن العالم: العابد ينفذ الأمر والعابد ناجي، أما العالم ينفذ الأمر ويعلم حكمة الأمر، فبإمكان العالم أن يقنع الآخر بطاعة الله عن طريق بيان الحكمة. هي حالة أعلى. أخواننا الكرام، يعني العالم يطيع وهو يعلم الحكمة، لكن لو فرضنا في قوارير، كل قارورة فيها مادة معينة، مكتوب على هذه القارورة ملح، هم مكتوب صوديوم، هم مكتوب بوتاسيوم، هم مكتوب زنك إلى آخره، فأنت من خلال هذه اللصاقة تعرف المادة. هذه أول مستويات المعرفة. لكن في إنسان لو ما في لصاقات خبرته بالمواد الكيماوية عالية جداً، لك هذا بوتاس، هذا ملح، هذا نحاس، هذا زنك، فحينما تعرف الشيء باسمه هذا مستوى، بس في مستوى أعلى أنك تعرف الشيء من دون اسمه، هذه خبرة أعلى. يعني أنت في هذه الحالة تستغني عن البيانات، في أنواع من جميع البضائع معظم الناس يعرفونها بحسب البيانات، وأصحاب الخبرة بكل حرفة يعرفون الأنواع من دون بيانات، يعرفونها بالخبرات، هذا مستوى أعلى. لكن أعلى مستوى بالتقوى أن الله جل جلاله يقذف في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. الآن انتقلنا لموضوع دقيق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، دقيق، ويجعل لكم نوراً تمشون به. في بقلبك نور. وأوضح مثل أيها الإخوة، تمشي أنت في طريق ليلاً مخيف ضمن غابة، في حفر، في أكمات، في أفاعي، في عقارب، ومعك مصباح كشاف. هذا المصباح الكشاف، رأيت الحفرة فابتعدت عنها، رأيت الأكمة فتجنبتها، رأيت الحية فقتلتها. المصباح الكشاف أراك كل شيء. إذاً أبسط مستوى من التقوى أن تعرف المحرمات بالمنهيات، وأن تعرف الأوامر بالمأمورات، وأن تعرف المباحات لم يكن هناك أمر به ولا نهي عنه، هذا مستوى. لكن أحياناً ينمو حسك الفقهي، وهذا حرام ولو لم تنبأ به، حرام أن أفعل هذا، هذا مستوى أعلى. لما الإنسان يرتقي، يعني أول الأمر الإنسان يحب الغناء، فاستمع إلى حديث صحيح أن الغناء محرم وفي آيات تؤكد ذلك، ترك الغناء، لكن هناك أغنيات يحبها كثيراً، لم يعد يستمع إلى هذه الأغنيات، لكن مرة راكب بسيارة عامة وضع السائق هذه الأغنية فتجاوب معها، لكن هو لم يستمع، سمع، فرق بين سمع واستمع كبير، هو لم يأتي إلى بشريط يضعه في المسجلة ويستمع لهذه الأغنية، لكنه سمعها عرضاً وتفاعل معها. لكن بعد حين، حينما تنمو أذواقه الإيمانية، وحينما يتقدس قلبه بمعرفة الله، يشمئز من هذه الأغنية التي كان يحبها، هذا مستوى أعلى. فأنت تبدأ في منهيات، في مأمورات، تنتهي عما نهاك الله عنه، وتأتمر بما أمرك الله به، لكن بعد حين تنشأ عندك أذواق إيمانية لا تقبل بالخطأ ولو لم تعرفه أساساً. يعني ورد أنه نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، هذا مستوى أعلى. أما أعلى مستوى أن يلقي الله في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً، وهذا يستند إلى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، وهي القصة بأكملها رؤية. هذا الذي سرق ماذا رأى؟ يعني في قبل سنوات عديدة أناس دخلوا على سائق في بلدة في أطراف دمشق وأخذوا كل ما عنده من ذهب وقتلوه، هن خمسة. بعد فترة قصيرة شيء رائع جداً علقوا جميعاً، شنقوا في مكان الجريمة. هؤلاء حينما اقتحموا المحل وقتلوا السائق وأخذوا الذهب، هل رأوا أنهم سوف يعدمون؟ لا، رأوا أنهم سوف يغتنون بهذا المال. إذاً رؤيتهم خاطئة. كل سعادتك برؤية صحيحة، وكل شقاء الإنسان برؤية خطأ. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. هؤلاء الذين انحرفوا وظلموا وبنوا مجدهم على أنقاض الآخرين، بنوا حياتهم على قتلهم، بنوا أمنهم على خوفهم، بنوا غناهم على فقرهم، بنوا عزهم على ذلهم، هؤلاء دمرهم الله عز وجل. هم حينما فعلوا ذلك ما تصوروا أن الله سيدمرهم، تصوروا أنهم سيفوزون. فلذلك من هو البطل؟ هو المؤمن الذي استنار بنور الله. عفواً، لما امرأة بأعلى درجة من الجمال، امرأة العزيز، راودت شاباً وسيم الطلعة، هو عبد عندها، هي سيدته، وليس من صالحها أن تتكلم لأحد عن هذا الذي جرى بينهما، وهو شاب. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ماذا رأى؟ رأى أن هذه جريمة، رأى أن الزنا خيانة، رأى أن الزنا يحجب عن الله عز وجل. ملك رؤية صحيحة. لكن لو وضعنا مليون شاب مكانه الآن بعصر العولمة الحيوانة، يعني يراها مغنماً كبيراً، مغنم كبير. واحد سائق سيارة، امرأة أشرت إليه، وقف، طلعت، وين يا أختي؟ قالت له: خذني إلى أي مكان شئت. فهم، رأى أن هذا مغنم كبير. بعد ما قضى حاجته أعطته رسالة، فتحها فيها سطر واحد: مرحبا بك في نادي الإيدز. انتهى. سمعت عن قصة قرأتها، سافر واحد إلى إيطاليا وفي منتصف الليل طرق بابه، بغي طرقت بابه، فكمان رآها غنيمة كبيرة. بعد أن انتهى ونام استيقظ لم يجدها، كتبت له بأحمر الشفاه على مرآة الغرفة: أنت مصاب بالإيدز. فانتحر. بطولتك أن تملك رؤية صحيحة. المؤمن والله الذي لا إله إلا هو لو قطعوا إرباً إرباً لا يعصي الله، لأنه يرى الدمار والشقاء والهلاك والإحباط والفقر والفضيحة بمعصية الله، والقوة والمنعة والعزة والتوفيق وعطاء الله بطاعته. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. كل بطولتك في هذه الدروس أنك تملك رؤية صحيحة. وكل خطأ الناس إذا تركوا طلب العلم لا يملكون رؤية صحيحة، يملكون رؤية مغلوطة. يعني هذا الذي هدم عشرات ألوف البيوت في غزة من جبابرة الأرض، يعني هو هاوي سفك دماء، مذبحة صبرة وشاتيلة ومذابح. هي السنة الرابعة ونص، أربع سنوات ونصف لم يموت بعد، وأمد الله في عمره. قبل أيام رأيت صورة له، يا لطيف يا لطيف، شيء يصعب وصفه، أربع سنوات ونصف في سبات. الله كبير، ما رأى أن هؤلاء الذين يقتلهم عباد الله، ما رأى أن الله له بالمرصاد. كل بطولتك أن تملك رؤية صحيحة، كل ثمرات هذه الدروس أن تملك رؤية صحيحة، كل نتائج هذه الدروس أن تملك رؤية صحيحة، كل الدين أن تقول معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي. والله يا أخوان، بروي حديث، ما بعتقد في حديث بينفعك هذا الحديث، ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه أبداً. لذلك من أجل أن تملك رؤية صحيحة ينبغي أن تطلب العلم. أيها الأخوة الكرام، إذاً أعلى درجة في التقوى أن الله يقذف نوراً في قلبك ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. هذا النور هو أثمن شيء يملكه المؤمن. يقول لك ماشي بنور الله، يعني ألقى الله في قلبه نوراً أراه الحق حقاً والباطل باطلاً. أيها الأخوة الكرام، فاتقوا الله الآن وأصلحوا ذات بينكم. البين، في بين بيني وبين الله، عليك إصلاح هذه العلاقة. إصلاح هذه العلاقة بمعرفته، إصلاح هذه العلاقة بطاعته، إصلاح هذه العلاقة بالتقرب إليه، إصلاح هذه العلاقة بخدمة عباده، إصلاح هذه العلاقة بأداء العبادات، إصلاح هذه العلاقة بضبط المعاملات، إصلاح هذه العلاقة بتقديم القربات إلى الله عز وجل. فحينما تأتي إلى مجلس علم وتتعرف إلى الله وتذهب إلى البيت وتنفر ما سمعته من توجيهات قرآنية ونبوية، فأنت في إصلاح علاقتك مع الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلح ما بينك وبين الله. أخواننا الكرام، هذه الآية لها مستويات، أعلى مستوياتها أن تصلح العلاقة بينك وبين الله. وأنا أقول لكم، ما لم تصلح علاقتك مع الله أولاً، ومع أهلك وأولادك ثانياً، وفي عملك ثالثاً، ومع صحتك رابعاً، لن تكون ناجحاً. لأن أي خلل في إحدى هذه الجهات ينسحب على كل الجهات. الآن ليس هناك نجاح جزئي، النجاح لا يسمى نجاحاً إلا إذا كان كلياً. كلياً ينبغي أن تنجح في علاقتك مع الله، وينبغي أن تنجح في علاقتك مع أهلك وأولادك، وينبغي أن تنجح في علاقتك مع من تعمل معه عملك الذي تكتسب رزقك منه، ويجب أن تنجح مع صحتك. المستوى الثاني قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم مع الله. فهمناها، أصلحوا العلاقة بينكم وبين من حولكم. أنت كمؤمن لا بد من أن تكون علاقتك بأمك وأبيك إن كانوا أحياء في أعلى مستوى بحسب المنهج الإلهي، وعلاقتك بأولادك، وعلاقتك بزوجتك، وبإخوتك وأخواتك، علاقتك بأقربائك، علاقتك بجيرانك، علاقتك بزملائك، علاقتك بأصدقائك، أية علاقة بينك وبين الآخر ينبغي أن تكون علاقة جيدة، مبنية على الاحترام المتبادل، مبنية على الوضوح، ما في كذب، ما في نفاق، ما في غش، مبنية على التواضع، مبنية على الحب. هذه العلاقة الثانية، أول علاقة مع الله، أول علاقة بينية مع الله، ثاني علاقة بينية مع من حولك. فالمؤمن محبوب، يعرف قدر أمه وأبيه وأولاده وزوجته وأهل زوجته وأقرباؤه وجيرانه وأصدقائه وزملائه. علاقة مبنية على الأداء، أداء الواجب والتسامح والعفو أحياناً والتلطف والاعتذار والمسامحة وتقديم هدية. في مشكلة منقدم هدية، في مشكلة غامضة منوضح، البيان يطرد الشيطان، ممكن تبين الشك بيزول، ممكن تعتذر الحقد بيزول، ممكن تطلب السماح الألم بيزول، ممكن تقدم خدمة الألم بتلاشى. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم مع من حولكم. فبطولة المؤمن علاقته طيبة مع أهله وجيرانه وإخوانه وأصحابه وأصدقائه ومن يعمل معهم وزملائه. لكن إذا واحد بغى عليك، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لكن ينتصر مو بتكله الصاع عشرة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يجب أن يكون في علمك أن أولى واجبات المؤمن إصلاح العلاقة بينه وبين الله أولاً، وبينه وبين الخلق ثانياً. الآن أنت ما لك علاقة، لك أخت نشب بينها وبين زوجها سوء تفاهم كبير جداً، أصبحا على وشك الفراق، لا تقول أنا ما لي علاقة. اقرأ الآية، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلح أي علاقة بين أخيك وأخيه، بين أختك وزوجها، بين شريك وشريكة، بين جار وجار. أول مستوى أصلح علاقتك مع الله، ثاني مستوى أصلح علاقة مع الآخرين جميعاً، المستوى الثالث أصلح أي علاقة بين اثنين. من صفات المؤمن أنه يجمع ولا يفرق، والنبي الكريم نفى عن أمته التفريق، قال ليس منا من فرق. من فرق بيزور أخته بالعيد، ماذا قدم لك زوجك في هذه المناسبة؟ هو زوجها فقير وبتحبه وبيحبها وعايشين حياة جميلة جدا، ما لم انتبه؟ والله ما قدم لي شيء. معقول ما قدم لك شيء؟ بليق فيك واحد آخر. هلأ راح، إجا زوجها تغيرت، هو أساء العلاقة بينها وبين زوجها. كل واحد شاري بيت صغير فرحان فيه، كان قاعد بالإجرة والله أكرمه ببيت، بيزوره واحد غني هيك بيقرف وبيقرف، شلون واسعك هالبيت؟ واسعه مأوى، هذا بيت اشتراه بماله، بتلاقي بسود بعينه هالبيت. المؤمن يقرب الناس فيما بينهم، وغير المؤمن يباعد ما بين الناس. بتلاقي وين ما قعد مثل الشيطان، بيرمي قنبلة، بيرمي تعليق، بيرمي تهكم، بيرمي تصغير، بيرمي تحقير، هذا غير مؤمن. لذلك إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. قالت له قصيرة صفية سيدة عائشة، قالت له قصيرة كلمة واحدة حتى، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. قصيرة، لا بتقلد ما بتنتقد، ما بتسخر، ما بتتهكم. المؤمن متواضع، ودائماً وأبداً يقدم للناس شيء يسعدهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلح ما بينك وبين الله بمعرفته وطاعته والتقرب إليه، وأصلح ما بينك وبين من حولك من مؤمنين، رواد مسجد، أقربائك، إخوانك، أخواتك، أصهارك، زباينك إذا عندك مشروع مثلاً، زملائك بالعمل، جيرانك بالسكن وبالعمل. أصلحوا ذات بينكم بالمودة والمحبة والتوضيح والاعتذار أحياناً وبالهدية، والهدية كما قال النبي الكريم نشأ مشكلة، الهدية تذهب بوحر الصدر، وكان النبي يقبل الهدية ويرد عليها، تهادوا تحاببوا، ألف طريق في الاعتذار أحياناً. أيام تقول أخطأت سامحني، خلاص انتهى كل شيء، أنت أصلحت العلاقة بينك وبين الآخرين. أيها الإخوة الكرام، قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني أكثر من مئات الآيات تبدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بي، يا من آمنتم بكمالي، يا من آمنتم بعلمي، بقدرتي، بحكمتي، برحمتي، هذا الأمر أمري نفذوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. لذلك وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فإن لم تطيعوا الله ورسوله فإيمانكم بالله في خلل. يعني ممكن واحد معه أزمة قلبية، هذا الطعام يفاقم هذه الأزمة، ممكن تقنعه أنه أنت على وشك أزمة قلبية قاتلة، وهذا الطعام يزيد من أزمتك القلبية، ممكن يأكل ما بيأكل، بس بيّن أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ما دمت قد آمنت بالله واحداً وموجوداً وكاملاً وشرعه حكيم ورحمن رحيم وخلقك لجنة عرض السماوات والأرض، هذا العمل بيحجبك عني يا عبدي، هالعمل بيقربك مني، هالعمل سبب للتوفيق، هالعمل سبب للخذلان. يعني واحد ببيع أقمشة على الرصيف، ما في أفقر من هيك، مدة قطعة قماش يضع عليها عدة قطع قماش، والوحدة بخمسين ليرة دولار، اجت وحدة دفعت له بالخطأ 100 دولار وضعها بجيبته، بعد دقيقتين عم بيكمل لإنسانة أخرى أم لقى 100 دولار في محل جنبه، قال له عمو الله يخليك لحتى أبحث عن صاحبة المبلغ، عينك على البضاعة، لحقها حصلها بالعصرونية، قال له أختي هذا 100 أنا بدي واحد، دعت له من قلبه أعطاها 100 أخذ واحد. هذا البياع كان صراف، والصرافة في وقت سابق منعت كليا، فهو محتار ماذا يعمل، وجد واحد يعمل بالأقمشة وما عنده محل، قال له بتشاركني، قال له بتمنى والله، خلال 10 أيام صار صاحب محل تجاري بالحميدية بأرقى شوارع دمشق، أحياء دمشق أو أسواق دمشق، والله عز وجل أخذ بيده واشترى بيت وسيارة وعاش ببحبوحة. هذا ماذا رأى لما أخذ 100 دولار؟ رأى السكوت عليها يغضب الله، السكوت عليها مال حرام هذا. قال لي واحد والله القصة نفسها في مكان آخر، أقمشة وبدولار وإنسانة غريبة سائحة، يعني عطته 100 أم عجبته خلاها معه، أثناء عد أمواله نقص 100 اتصلت بالمخفر جابوا، أنكر طعمه قتله.